نعم الحاجة نعم وهي نافلة وكان بي أنت افترض المسألة ما هم معيمة هو نفسه المأموم نعم ناوي نصلي يوتر بإحدى عشرة فضاق عليه الوقت وخشي أن يطلع على الصف زاد ركعة توتر له ما قد صلى من غير سلام صح صلاة ولا ما تصح فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى كيف لا من باب متابعة الإمام لا بأس سيما أنها مسألة صلاة الليل يعني فصلها عن الوتر والوتر جزء منها ويجوز وصله وفصله الأمر فيه ساعة يقول حدثني نعم شويه والله إذا خشي أن يكون سببا في بطلان صلاته نعم لا يسلم عليه إذا ما خشي يعرف أن هذا يعرف الحكم وأنه سوف يرد بالإشارة يجوز إن في الصلاة شغلا هو منشغل بصلاته يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه دليل على الجواز وإلا في الأصل إن في الصلاة شغل نعم والله يعني إن كان ترتب عليه انشغال المصلي يبي ينشغل الأحسن في الترك لكن السلام عليه جائز بلا شك نعم هذه لا تجزي لا ظهر ولا عصر لأن الترتيب واجب ترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانه الآن هو نسي إيش نسي أنه ما صلى الظهر حتى فرغ منها هذا منصوص عليه النسيان يسقط الترتيب ثم يأتي بالظهر ما في إشكال منصوص عليه لا بنسيانه نعم يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة كنت أصلي هذا واسع بن حبان بن موقذ المازني قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك فقال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت الآن ابن عمر وين وجهه وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة مهم مسألة جهة الغرب قبلة غير الغرب نعم خلونا جهة القبلة إنه جهة مستدبر أو مستقبل إيش يصير ابن عمر مستدبر القبلة لو كان مستقبل أو مستدبر ابن عمر كان هذا ينصر بيمين ولا شمال ما يفرق يقول كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة ما في ما يدل على أنه يسار ولا يمين إلا من خلال انصراف المصلي يقول كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة مسند ظهره متكئ إلى جدار القبلة فلما قضيت يعني أتممت الصلاة صرفت إليه من قبل شقي الأيسر من جهة الشق الأيسر تصرف إليه هكذا كيف مستقبل القبلة هذا الخبر يقول صرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال ما منعك لا إذا كان خلفه يستوي لأن الحركة واحدة الدورة واحدة نعم هو إن كان ابن عمر في الجهة هذه مستقبل الشام نعم وينصرف إليه هكذا لكن هو بالنسبة للمدينة يستقبل مصر نفترض أنه هذا المسجد لأن هذا ما له أثر في تغيير المكان نفترض أنه في هذا المسجد إذا أراد أن ينصرف إلى جهته اليسرى يكون من الجهة هذه نعم إلى الجهة هذه يسار القبلة يكون لكن هل يمكن أن يسمى جدار القبلة ذاك لأنه لو كان في جدار القبلة الذي هو أمامه محتاج للانصراف أصلا نعم وإن كان خلف ظهره يستوي يمين ولا يسار الدورة واحدة التحليل نص أمامنا الآن فلما قضيت الصلاة انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر يعني استدار إليه من جهة شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك

يعني متصور أنه يتشهد ما لا نهاية، هيا، لكن يبقى أنه في الذكر هنا وهو ذاكر، وهذا مما يثبت تبعا. لكن لو صلى شخص من المغرب استقلالا بثلاث تشهدات بطل الصلاة. نعم، ما هذا يثبت تبعا، لا هو المغرب انتهينا منها، يعني هو في حكمها جميع الصلوات، في حكمها جميع الصلوات. فيه من الشراح ذكر شيء أظن إذا سبقه الحدث من الضرورة. نعم، ثم خرج بعد الثالثة ثم عاد. نعم، أدرك مقيم من صلاة مسافر ركعة، هذه مسألة مستقلة خير ذلك. طيب، أدرك مقيم من صلاة مسافر ركعة، الآن المقيم يلزمه الإتمام ولا يكفيه القصر؟ مقيم يلزمه الإتمام، أدرك ركعة يجلس مؤلاء التشهد ثم يأتي بركعة فيجلس التشهد، ما في فرق، ما في فرق. لكن خلونا مسألة الرعاف، كيف يتصور في الرعاف أن يتشهد أربع تشهدات؟ طيب يا ابني، كيف يا ابني، كيف تتصور أربع تشهدات؟ يعني تشهد معهم التشهد الأول، الأول ثم سبقه الحدث فذهب ليتوضأ وبنى على ما مضى وأدركهم في التشهد الثاني، تشهد معهم التشهد الأول وفاته كم ركعة؟ ها؟ كيف؟ يعني ما نستفيد؟ لا لا، ترى العلم هم من فراغ يتكلمون، بس من كان الباجي ترى في غاية الدقة. لا لا لا، استعملوها جيد، قد يختلف تصويرها في مذهبهم عن المالكية عن بقية المذاهب، لكن لا بد أن يكون لها أصل، يعرفون كيف يعني يحررون المسائل ويضبطونها. فإذا أدرك التشهد الأول معهم، يعني ما أدرك شيئا أبد إلا التشهد الأول، جاء الإمام جالس أو فاتت الركعة الثانية فلحق بهم، أدرك التشهد الأول، تشهد معهم ثم سبقه الحدث ثم جاء فقد فاتته الرابعة، أعد أعد، يعني ما أدرك شيء من الأولات الثنتين. لا، إذا أدرك طاحت عنه ما تبي تشهد. نعم، الثانية أولى، تشهد معهم ثم لما نهى التشهد الأول سبقه الحدث ذهب، ثم تشهد ثم رجعوا من التشهد الأخير. طيب، هي أربعة تشهدات، لكن ما يتسنى أن تكون يجلس لكل ركعة. نعم، لا، بعد سنة بنقول بين كل ركعتين يرعف ويطلع يتوضأ، إذا جلس التشهد أرعف وطلع ثم ذلع، بهذا ما هو تصوير مسائل يعني علمية. أولى بالنسبة له يبقى له سنتين، إذا سلموا يجيبهن، يجيب سنتين، يجيب سنتين، يبي يجيبهن سرد بدون تشهد، ما يصلح، ويقول تجلس في كل ركعة، ما يتم التصوير هذا أبدا. نعم، طيب، الآن فاتوا ركعة ولا أدرك ركعة؟ فاتوا ركعة رباعية ترى، إيه، بيدرك أدرك الثالث والرابع، ما بينهن تشهد مع الإمام، ما يلزم. لا لا لا لا، ما في أحد يقول يلزم الجلوس، حتى عند من يقول أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته ما يلزم الجلوس، هات أن يقعد إذا قضى، من غير تعرض لصورة ما يدركه مع الإمام، لأنه بيدرك مع الإمام الثالث والرابع ما بينهن تشهد، ثم ينخرم كلامه. نعم، طيب، بدون ركعة، طيب، لكن يصير ركعتين متواليتين بدون تشهد، ما ينفع، ما يجعل كلامه يجلس في كل ركعة، يجلس في كل ركعة منها. على كل حال ما هو بنص، يقول ما هو بنص، لا ما هو بنص، نعم هذا ما هو بنص. طيب، الظاهر أن سعيد قاصد من الكلام هذا، الثاني ثم قام فقضى ركعة فجلس ثم عاد سنتين متواليات، يبقى الإشكال فيها أربعة تشهدات، أربعة تشهدات، أربعة تشهدات، لكن ما لا ما يفصل بينهم بالتشهد، ما يمكن تصويرها. شو عادي شيخ عبد الرحمن؟ اي، لا احنا ما تصورنا المسألة في السهو، ولا السهو اللي بيفتح باب السهو ما ينتهي، مسائل صور السهو ما تنتهي اطلاقا،